الآن تساعد تجلس في بيتها وفي بلدها وأجلس إلى الله سبحانه وتعالى. لا لا معنى أن النطق قد يجهر بالبسملة قد يجهر بها وينطق بها جهرا وقد يتلفظ بها السر. أما صرف البسملة في أول النطق فهذا غير مشروع وأن فيه نقص صرف السر، لكن أحيانا تكون النطق بها جهرا وأحيانا يكون النطق بها سرا مثل في الصلاة نطق بها سرا، كذلك في خطبة الجمعة النطق بها يكون سرا ففي مواضع ينطق بها سرا، ليس معنى أنه يتركها بل ينطق بها سرا. نعم إذا أراد يقرأ الفاتحة في الصلاة ينطق بها سرا، إذا أراد يقرأ سورة بعد الفاتحة ينطق بها سرا في أول كل سورة ما يطرقها. نعم قال لا شك أنه معبود في كل مكان في السماوات وفي الأرض، فهو الذي في السماء إله في الأرض إله، والأصل أن كل الأرض صالحة للعبادة والصلاة إلا ما استثناه الشارع وهي السبعة المواطن سبعة مواطن فقط، وما عدا ذلك فالأرض كلها مسجد وطهور ولله الحمد. لا هل صبره من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى؟ نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سلك طريقه سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد تقدم الكلام على هذه الجملة من قول المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك، وقلنا إن هذا فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأن نصوص الصفات نصوص الأسماء والصفات يتكلم على الأسماء والصفات، قوله ما أشكل من ذلك الإشارة ترجع إلى الأسماء والصفات، إلى نصوص الأسماء والصفات. وقلنا إن هذا تقسيم لا صحة له، لأن نصوص الأسماء والصفات ولله الحمد كلها ليس فيها شيء مشكل، كلها واضحة المعنى ليس فيها شيء مشكل، فلا وجه لقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك. وليس في الأسماء والصفات شيء من المتشابه، لا ليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كلها واضحة المعنى